أعطاه لعلي بن أبي طالب، وأما المدينة فإنه استخلف عليها عبد الله بن أبي بن بن بن بن أم مكتوم رضي الله عنه، ونازل حصون بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة، وهي مدة قريبة من المدة التي حوصر فيها المسلمون في المدينة في الأحزاب في غزوة الخندق، لما رجعت تلك الجيوش خائبة خاسرة لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. في أثناء الحصار عرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال، قال لهم: أنتم تعلمون أنه جاء في كتابكم ما يدل على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الخيار الأول ما هو؟ إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، فرفضوا منه هذا العرض. الخيار الثاني: وإما أن يقتلوا، أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم، أو يخلصوا فيصيبوا بعد الأولاد والنساء. يعني تقتلون الآن الأولاد والنساء، والذرار المقصود به الأولاد والنساء، وتدخلون معهم في معركة، وأنتم بين أمرين: إما أنكم تقتلوا جميعا، فإن قتلتم لا يكون وراءكم أولاد وذرية تكون بأيدي المسلمين، وإما أن تنتصروا عليهم، فإذا انتصرتم عليهم اتخذوا فيما بعد نساء وذرية. فهذا الخيار الثاني أيضا قوبل من قومه بالرفض. الخيار الثالث قال: وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم، لأن المسلمون يعرفون عنهم، المسلمون يعرفون عنهم أنهم بيوم السبت لا يقاتلون فيه، ومر معنا قريبا أنهم قالوا للمشركين: اليوم يوم سبت لا نقاتل فيه، فأبوا عليه واحدة منهن. يعني جميع هذه الخيارات الثلاث قوبلت بالرفض ولم يستجيبوا له في شيء منها. قال: وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب، وهو من يهود بني النضير، وهو الذي تسبب لهم في هذا الإشكال ونقض العهد واحتال على سيدهم كعب وأخذ يغريه حتى وافق على نقض العهد. وقال له حيي بن أخطب: لو حصل حصار من المسلمين لكم والمشركين انهزموا، أنا أدخل معكم في الحصن وأكون معكم في الحصار. فالتزم بما وعدهم به وجاء ودخل معهم في حصونهم. هذا قول ابن كثير رحمه الله، قال: وقد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب، وهو من يهود بني النضير حين انصرفت قريش، لأنه كان قد أعطاهم عهدا بذلك. قال: حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا، حتى لا يريدون أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سبابهم وشتائمهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. فلما رأوه فعلا لم يستطع أحد منهم أن يتكلم بشيء. قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة ابن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس. هنا المصنف رحمه الله الحافظ بن كثير في أثناء حديثه عن غزوة بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب وتجمهروا حول المدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنه عليه الصلاة والسلام لما من الله عز وجل عليه بهزيمة الأحزاب وتفرقهم ورجوعهم خاسرين، أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة في ناحيتهم لغزوهم، واستمر الحصار 25 يوما، ثم بعث إليهم أبا لبابة. وكانوا حلفاء الأوس، يعني كان هؤلاء اليهود، يهود بني قريظة، حلفاء الأوس، كما أن بني النضير كانوا حلفاء الخزرج. فلما رأوه، لما رأوا أبا لبابة، قاموا في وجهه يبكون، رجالهم ونساؤهم. ما معنى هذا البكاء؟ بكاء استعطاف واسترحام، يستعطفونه ويسترحمونه، يسترحمونه ويطلبون منه أن يذهب لهم، أن يذكر لهم المخرج من هذا المأزق الذي هم فيه. فقالوا: كيف ترى لنا أننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. جاء في بعض الروايات أنه رفع صوته بها: نعم، يعني انزلوا إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إشارة اليد إلى الحلق فيها تنبيه لهم إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هو الذبح. فهذه الإشارة تختلف نوعا ما عما نطق به، حيث قال رضي الله عنه: نعم. فما كان منه إلا أن ندم على هذه الكلمة، يعني كأنه، لماذا ندم؟ لأنه كأنه ذكر لهم شيئا من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما خصهم بذكره عليه الصلاة والسلام، فرأى أنه أخطأ وأنه أذنب ذنبا، فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ندمه وتأسفه على هذا الخطأ الذي وقع فيه، بل ذهب إلى المسجد فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف لا يحله، لا يحله إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده. ذهب إلى سارية من سواري المسجد وربط بها نفسه، وحلف ألا يحل هذا الرباط إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان وقت الصلاة وقضاء الحاجة، فيأتي بعض أهله فيحلون الرباط عنه ليقضي حاجته، أو يحلون عنه ليؤدي فرض الله عز وجل. وأيضا حلف أنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا، يعني حلف رضي الله عنه ألا يدخل هذا المكان الذي وقع منه فيه هذا الخطأ. وهذا يستفاد منه مثل ما يستفاد من حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100 براهب سأله فقال: ليس لك توبة. فسأل عالما فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن الذي يحول بينك وبينها؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا، إن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في خطأ في مكان، فمن المناسب توبة له من هذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ. قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. فكان من أمره ما كان إلى أن تاب الله عليه. وهذه السارية فيما بعد عرفت بسارية التوبة، أو بسارية أبي لبابة. لكن قصد هذه السارية وتخصيص هذه السارية الآن بعبادة معينة، أو تقصد بطاعة معينة، أو أن تخص بأن يذهب إلى الإنسان فيعلن التوبة عندها، أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة، فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه عليه شيخنا في شرحه. ولذلك لا ينبغي أن يغتر ببعض الكتب التي تكتب في تخصيص بعض الأمكنة، ببعض الأدعية أو بعض العبادات، ولا يكون على ذلك دليل واضح من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا في المأثور من أفعال السلف الصالح. ولذلك فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يسير على الهدي وأن يسير على الجادة، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم توسعوا في هذا الباب فأخذوا يتتبعون الآثار، وبعضها لا يكون يعني صحيحا. وحتى وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بعض أصحابه رضي الله عنهم مروا مكانا أو جاءوا إليه أو جلسوا فيه، أن نربط يعني هذا المكان بعبادة معينة أو أن نظهره للناس أو أن نحتفي بهذا المكان، كل ذلك طريق لكثرة البدع. وهذا الأمر مع الأسف الشديد يجهله كثير من الناس، بل حتى بعض المنتسبين إلى العلم وإلى يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك، وربما في المقابل فرط في أشياء كثيرة هي من السنن الواضحة وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك أن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.